التابعين لهم بإحسان. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب القسامة الأنقال. وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه اليمين، حتى لو ادعى على رجل حقا فأنكر ونكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول، بل يرد اليمين على المدعي. فإن حلف استحق دعواه. يعني أول مرة نطلب من المدعي البينة، فإن لم يكن عنده بينة نوجه الإيه؟ نوجه اليمين على الإيش؟ على المدعى عليه. فإن امتنع، نكل بمعنى امتنع، قال أنا لا أحلف، نرد اليمين على المدعي. فإن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يستحق، لا يكون الحكم إلا بعد أن يحلف المدعى عليه إذا نكل المدعي، إذا نكل المدعى عليه، إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف. نعم. طيب. وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد، بل يقضى بالنكول على المدعى عليه. وفيه أن الحكم بين أهل الذمة. فيه يعني وفي الحديث. وفي الحديث. نعم. وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم بين المسلمين، في أنهم يحلفون إذا توجه عليه اليمين. إذا توجه فيها في واو. إذا توجه على المدعي المدعى عليه اليمين. نعم. وإذا حلفوا برئوا. وذهب مالك إلى أن أيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين، كما لا تقبل شهادتهم. وفيه أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إذ كان من سننه أن لا يترك دما حراما هدرا. وهو على المسلمين ولي أمرهم. وهو ولي المسلمين. وهو ولي المسلمين وولي إيه؟ أمرهم. نعم. وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد وهو الأصح. نعم. ويحلف سيده 50 يمينا إذا كان ثم لوث، وتستحق قيمته. لو وجد إنسان عبده مقتولا عند باب أحد، وادعى السيد على أن هذا العبد ما قتله إلا صاحب البيت، لأن بينه وبين العبد نعم مغاضبة، أو على أنه عدو له، هذا اللوث أن يكون هناك فيه تهمة، أن يكون المدعي يدعي تهمة، يقول وجدت عبدي مقتولا في الحارة الفلانية مثلا أو عند بيت فلان، وأنا أتهم صاحب البيت لأن بينه وبين عبدي مزاحمة ومغاضبة، وكذلك فهذا يسمى كذلك قسامة. نقول له أحلف 50 يمينا أنت أيها يا صاحب العبد، فإن قسم 50 يمينا على أن ما قتله إلا هذا يستحق القيمة. نعم. ولا قسامة في الأطراف. في الأطراف يعني في قطع اليد، في قطع الأذن، في قطع بعض الأطراف أو قطع الرجل، الأطراف يعني الأعضاء. نعم. بل القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، سواء كان ثم لوث أو لم يكن. نعم. وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن في قتيل خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تأتوني بالبينة على من قتل. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم. على من قتل. قتل يعني شكل. نعم. على من قتل. قتل على من قتل. نعم. قال لهم: تأتون بالبينة على من قتل. قالوا: ما لنا بينة. ما نعرف الذي قتل، ولا عندنا بينة. نعم. قال فيحلفون لكم. نعم، المدعى عليهم الذين أنتم تقولون على أنهم هم الذين قتلوا يحلفون لكم 50 يمينا. نعم. وعن غافي ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم شاهدان، قالوا لم يكن ثم أحد من المسلمين، قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفهم. والروايات الصحيحة ما سبق من البداية بأيمان المدعين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس. ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة أحد مشايخ الشافعي، أحد مشايخ الشافعي سفيان بن عيينة أحد مشايخ الشافعي. نعم. عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عمية تكون بينهم بحجارة أو جلد بالصوت أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ. لأنه قتل بغير مثقل أو حاد، لأنه لم يقتل بحديد. نعم. طيب، يعني لو قتل في هوش هذا فهذا يسمى دية الخطأ. نعم. ومن قتل عمدا فهو قواد يده. قواد يده هناك في الخطأ يكون على الإيش؟ على العاقلة. الدية من يسلمها؟ يسلمها العاقل، أهل الإيه؟ أهل القاتل يتوازعون بينهم أقاربه. نعم. وأما في العمد فتكون في دية الإيه؟ القاتل. نعم. فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن حال يعني حماله ومن على أنه لا يؤخذ منه الدية، فالرسول دعا عليه بهذه الدعوة. نعم. هذا حديث مرسل وروي عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر معنى حديث سفيان قوله فسار الحديث روي من طريقين، روي مرسلا بطريق باللفظ وروي مرسلا بطريق بالمعنى. نعم. طيب. وقوله عمية فعلية من العمى. شو يقول وينك؟ من قتل عمية عنية بالعين، عمية علمية باللام، عين وميم وياء، عينية عمية عمية كان جوه عمية عمية يعني لا يدرى من قاتله. نعم. قوله عمية فعلية من العمى، ومعناه أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله. من قاتله؟ نعم. حصلت فوجة لكن ما ندري من الذي قتل، من الذي قتل هذا المقتول. نعم. ويعمى أمره ففيه الدية. واختلف أهل العلم في من يلزمه دية هذا القتيل. قال مالك ديته على الذين نازعوهم، وقال أحمد وإسحاق ديته على أواقل الآخرين، وقال الأوزاعي على عواقل الآخرين، على عواقل من نازعهم. يعني هناك في الأول هناك قال على مالك يقول رحمه الله على إيش؟ على نفس الذين نازعوهم. والقول الثاني يقول على عواقل يعني على أهالي الذين نازعوهم، أهالي الذين نازعوهم. نعم. طيب. وقال الأوزاعي أقله على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص. نعم. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين. زي ما قدرك. نعم. لكن هذا قال على عاقلة الفريق الذي نازع، وهذا يقول على عاقلة الفريقين. نعم. المنازعين في الاثنين. نعم. وقال أبو حنيفة على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم. نعم. وقال الشافعي زي القسام يعني زي القسام. نعم. وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو على طائفة بعينه، وإلا فلا عقل ولا قودا. إن ادعوا الشافعي على قال إن ادعوا أهله وقالوا على أنه الذي قتلوا هؤلاء الجماعة فيكون قسامة فيحلفون خمسين يمينا. نعم. ويستحقون الدية. نعم. وكان علي رضي الله عنه إذا أتي بالقتيل قتل بين الفريقين حمله على أصقب القريتين إليه، يعني على أقربهما منه. حمله يعني حمل أديته على من؟ على أقرب العاقلتين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لأن كل واحد منهم كان حريصا على قتل صاحبه. قال يا رسول الله قلت هذا القاتل. القاتل هذا كانت نيته على أنه يدخل النار، لكن المقتول قال إن لأنه كان حريصا كذلك على قتل أخيه. كل واحد منهم كان حريصا على قتل أخيه. فأنت لا تذهب إلى أحد ما تعينه، فإذا أنت أعنته فتكون كمثله، من عانى ظالما يكون له عقاب مثله ويسلطه الله عليه بعد ذلك. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استمسك الناس، ثم قال استمسك الناس تنفس بالسين بالصاد استمسك ايوه استمسك الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استمسك الناس اي نعم. استمسك الناس يعني يجعل الناس يسمعون لي، يعني خليهم يسكتوا، يعني يسنطوا لي لا يتكلموا، يعني يريد الرسول ان يخطب، فامره ان يقول الناس انتم سكوت حتى الرسول عليه السلام يخطب. نعم. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبه. ويتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين، ويكفرون مرتكب الكبائر، وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر، أي لا تتشبه بالكفار في قتل بعضكم بعضا. وقيل هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله إذا تقاتل رجلان فقتل كل واحد منهما صاحبه فهما عاصيان ودمهما هدر، لأن كل واحد منهما قاصد ودافع، ومن حيث إنه قاصد لا يستحق شيئا، ومن حيث إنه دافع لا يجب عليه شيء، ولو قتل أحدهما صاحبه فعليه القود. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث أي جيش فاكتتبت فيه. قطع يعني كتبوا جيش من يذهب كذا وكذا, فكتبوا أسامي الذين يريدون أن يدخلوا في هذا الجيش. نعم. فاكتتبت فيه فلقيت إكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني. إكرمة هذا مولى ابن عباس كان مملوكه وعتقه وصار من, من, من, من أكابر تلاميذه رضي الله عنه. نعم. فلقيت إكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال لا تحضر, يعني اترك الكتابة ولا تذهب في هذا الجيش. نعم. ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل, فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. هؤلاء الذين دخلوا في هذا الشيء وأعانوا الظالم على المظلوم ومنعوا عن ذلك رضي الله تعالى. نعم. هكذا جاء في سبب نزولها. وفي رواية عمرو بن دينار عن إكرمة عند الطبري سبب نزولها أن كان جماعة من الكفار يريدون قتال الرسول فيأتي جماعة ويعينونهم ويعينون هؤلاء, فالله تعالى أنزل بهم هذا إن الذين إيش تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأن أدخلوا أنفسهم في شيء لا ليس لهم فيه حاجة. نعم. طيب. وفي رواية عمرو بن دينار عن إكرمة عند الطبري كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم, فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا, فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فيما كنتم فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فعقوهم الفتنة فنزلت فيهم, ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله إلى آخر الآية, فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير. ثم نزلت فيهم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم, فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا, فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا بالوطء بملك اليمين, وكذا لو كانت إحداهما كل شيء يحرم الجمع بينهما في النكاح كذلك يحرم كذلك جمعهما في غير النكاح حتى في السراية, يعني الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين الأختين, لا يتزوج أختا ويتزوج أختها الثانية. نعم. يجمعهم في نكاح. نعم. كذلك لا يجوز له إذا كان عنده جاريتين أختيين، نعم، فتسرى بأحدهما كذلك لا يتسرى بالثانية، لا يتسرى بالثانية. كذلك إذا كانت عندها عمة لا يتسرى بالعمة ما دام تسرى ببنت أخيها، ولا بين الخالات وعمتها، مثل ما يحرم من النكاح يحرم كذلك من الإيه من السراية. نعم نعم. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى، نعم، حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها، حتى يحرم الإيه، نعم، أو تزويجها. وأشار لضابط من إيه؟ حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها، نعم. فإذا باعها حرم عليه، حرم عليه أن تسرى عليها، وإذا زوجها كذلك على إنسان كذلك حرم عليه أن يطأها ما دامت هي مزوجة، ما دامت زوجها، نعم. وأشار لضابط كلي، نعم، بقوله ويحرم من الرضاع، وأشار بضابط يعني بقاعدة يعني الشيخ يجعل لنا قاعدة نجعلها في أذهاننا نمشي عليها ونقيس عليها، ها. فقال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الايه من النسب، الا تلك الاربع اللي ذكرناها سابقا، وقيل على انها ليست مستثناة، نعم، انما هي تحرم على الطريقة الاولى، نعم. وسبق ان الذي يحرم من النسب سبع، فيحرم بالرضاع تلك السبع ايضا، نعم. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه، فقال وترد المرأة أي الزوجة. شو عندك جو ويحرم من السبعة دي فيه، ويحرم من السبعة دي. قوله وأشار لضابط كل أي بعد أن ضابط كل، بضابط كل، هذا التنوين تنوين عوض، بضابط كل ممن ذكر، بضابط كل ممن ذكر، هذا التنوين سمى تنوين عوض عن المضاف إليه، نعم. وأشار لضابط كليين، كليين عندك، نعم، بضابط كليين يعني جامع، نعم، أي بعد أن ذكر شيئا خاصا وهو أنه يحرم بالرضاء اثنتان، الأم المرضعة والأخت من الرضاع. أم الشخص الذي أرضعته تحرم عليه، وكذلك الأخت من الرضاع تحرم إيه؟ تحرم عليه، نعم، نظرا لظاهر الآية، نعم، كما تقدم. وقوله بقوله متعلق بأشارة، وقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي يحرم من أجل الرضاع ما يحرم من أجل النسب، فهذا أعم مما قبله، نعم. وقوله وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا، نعم، أي كما حرمت بالنسب. وقد تقدم أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية كذلك قالت خالتك من الرضاع تحرم عليك، المرأة الذي أرضعتك عندها أخت تكون خالتك، كذلك الزوج الذي هو اللبن لبنه في ذلك الوقت زوج المرأة التي أرضعتك، فهذا يكون لك أب، فأخته كذلك عمتك، وبنته كذلك أختك من الرضاع، سواء كانت من الزوجة هذه فتكون أخت شقيقة من الرضاع، أو من غيرها تكون أخت من الأب، أو منها من زوج آخر تكون أخت من الأم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه من النسب، نعم. وفي رواية حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، حرموا ولا حرموا أو حرموا، طيب ها؟ شو عندك المحجي يقول هذا هو حشي أي حرم نعم، حرموا من الرضاعة ما تحرموا من الإيه، كما أنكم تحرمون من النسب كذلك تحرمون من الإيه، المرأة التي أرضعتك تسجد لك إيه أم، كما أن الذي ولدتك تكون لك إيه أم، فهذه أم بالولادة، وهذه أم بالإيه؟ بالرضاعة. كذلك بنتها تكون أختا لك بالرضاعة كما هي تكون لك أختا لك ديك بالولادة. نعم. كذلك أخت المرضعة تكون لك خالة، تكون لك خالة. كذلك أخت الرجل الذي هو اللبن له في ذلك الوقت زوج المرضعة يكون لك كذلك إيه؟ عم. نعم. طيب. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه. نعم. فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب. هذا فوق ها؟ لا لا لا. ما ما ما ما, ما جعل له باب. لا ما جعل. طيب. وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون. مع أنه هذا من في باب النكاح لا دخل له فيه. طيب. أحدها بالجنون، سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج. لو تزوج إنسان امرأة ولا يدري عنها، بعد ذلك حصل لها هذا المرض وخبر على أن هذا المرض نعم من أول موجود، فيرد نكاحها، يرد إيه؟ يرد نكاحها. نعم. فخرج الإجماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام. نعم. خلافا للمتولي. نعم. وثانيها بوجود الجذام. خرج به لإيه؟ الإجماء. الإغماء، الإغماء الذي يفوق يعني يحصل لها صرع ويحصل لها زوال عقل كده مدة ثم ترجع. شوف إيش قال في المحشر الإغماء في الصرع، ماذا ما قيد عليه؟ وقوله بالجنون أي مصور بالجنون. مصور بالجنون. نعم. فالباء للتصوير، وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع إبقاء القوة والحركة مثل الأعضاء. نعم. كما تقدم في فصل الأحداث، وألحق الشافعي الخبل بالجنون. نعم. والصرع نوع من الجنون. وليه؟ والصرع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء، وهو الذي يقال له عند الناس لحوق الأخت. وقوله سواء أطبق أو تقطع، واستثنى المتولي ومن المتقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان. وقوله قبل يعني يأتي له الصرع في وقت الظهر، يأتي الصرع في وقت الصباح. نعم. الصرع لا تكون مؤذية بخلاف الجنون. الجنون يحصل عنده قوة مع ذهاب العقل، قوة يفعل هكذا ويضرب كذا أو الآخر. نعم. والخبل لا، الذي سكون يعني لا يضرب ولا كذا، بس البعيد ما يكون عنده شعور. نعم. طيب. وقوله قبل العلاج أو لا، أي أو لم يقبل العلاج. نعم. وأشار الشارح بذلك إلى أنه لا يشترط في الجنون الاستحكام، وإن قلنا باشتراط الاستحكام في الجذام والبرص، والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية كما قاله الزركشي. يعني على أن الجنون سواء كان يعني قديما أو كان جديدا، لأنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى الفساد، ربما تؤذي، ربما تضرب. نعم. بخلاف الأمراض الثانية إن شاء الله السلام. نعم. قوله فخرج أي بالجنون، وقوله الإغماء أي سواء كان من مرض أو من غيره. وقوله فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح أي كسائر الأمراض. لا يكون عيبا، لا يكون عيبا. نعم. وثانيها بوجود الجذام بذال معجمة. نعم. شاء الله الحماية، وهو مرض يقطع الأطراف. ما شاء الله السلام. يقطع ليه؟ مرض يحصل للإنسان، مرض في أيديه، في أيديه، في أصابعه، في أصابعه يتقطع مرض يحصل في الجسد فيقطع الأعضاء. نعم. طيب. وهو علة يحمر منها العضو. ثم يسود. نعم. ثم يتقطع ثم يتناثر. يا رب. طيب. والثالث بوجود البرص، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم. نعم. هذا البياض البياض. نعم. فخرج البحق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، فلا يثبت به الخيار. فلو تزوج امرأة وظهر بها بهق لا ترد بهذا العيب. البهق قيل على أنه صلى الله عليه وسلم أنه يحصل من شرب اللبن مع أكل السمك، والشيخ الجوجو وما تكلم على هذا. البهق هذا يأتي كثير بعض الناس، خصوصا أخواننا عندهم سيين كثرة، يأتي فيه كده زي البرص. نعم. أو بعد أظن شبيه البرص البهق. إيه لكن ليس مع ذهاب الدم، يقول لك ليس مع ذهاب الدم، هو يحصل من أكل السمك مع اللبن. إذا شرب لا تأكل السمك إذا تشرب اللبن. ليه؟ قالوا على أنه يؤدي إلى البهق. البهق يعطي أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض كذا كذا على الآن سكان شرق مكان من جهة الجنوب. ما قال الشيخ هو عندك. وقوله البحق بفتح الباء والهاء، وقوله وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، وسببه فساد مزاج الإنسان وخلل في طبيعته، ولذلك قال